نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. ومن هنا فعلى الإنسان أن يستحضر أن ما وصل إليه من الخير ومن الفضل هو نعمة من الله جل وعلا، ولا ينسب ما حصله إلى نفسه أو إلى جهده، فإنه لولا فضل الله على العبد لم يتمكن العبد من الوصول إلى هذه النعم، سواء في ذلك النعم الدنيوية أو النعم الدينية. فهداية الإنسان لدين الإسلام، حيث اختص الله العبد بأن جعله ممن يعبد الله ولا يعبد المخلوقات، اختصه بأن جعله من أهل الإيمان فأزال عن قلبه النفاق، واختصه بأن يكون من أهل السنة فأبعده عن البدعة، واختصه بأن يكون من أهل الطاعة فلم يكن من أهل المعصية. كل هذه نعم عظيمة أنعم الله بها على العبد، فعلى العبد أن يتحدث فيها وبها بلسانه، وأن يذكر فضل الله عليه بهذه النعم. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا باستعمال هذه النعم في مراضيه، بأن يدعو الخلق إليها ويرغب الناس في فعلها، وأن يذكرهم بما يترتب عليها من الأجور العظيمة والثواب الجزيل. فالدعوة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان، كما قال تعالى: فإذا صام الإنسان يومي التاسع والعاشر بنية القضاء فإننا نرجو له أن ينال أجر صيام يوم عاشوراء، ولا نجزم بذلك إذ لم يرد دليل واضح صريح يدل على إثبات الأجر له، ولكن نرجو لمن صام هذين اليومين قضاء أن ينال أجر صيامهما استحبابا. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: من صام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم، هل ينال بذلك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ من صام ثلاثة أيام، سواء التاسع والعاشر والحادي عشر أو غيرها، فإنه ينال ما ورد من أجر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من الشهر كصيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، وورد أيضا في صيام ثلاثة الأيام أجور أخرى. ومن هنا فإنها الأحاديث التي وردت في هذا الباب لم تقيد هذه الأيام الثلاثة بأيام بعينها، ومن ثم من صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره فإنه ينال بإذن الله هذا الأجر. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، علي قضاء صيام واجب وصمته يوم الجمعة، فهل صيامي صحيح؟ نعم، الصيام صحيح، وإن كان الأولى بالإنسان أن لا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا صام الإنسان في يوم الجمعة لا لكونه يوم جمعة، وإنما وافق صيامه، فأرجو ألا يدخل في النهي الوارد عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه إنما أراد القضاء ولم يكن من قصده أن يكون يوم جمعة. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الدعاء في صلاة الفريضة؟ يجوز للإنسان أن يدعو في صلاة الفريضة، ولا حرج عليه في ذلك، سواء كان بأدعية مأخوذة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أو بأدعية جائزة لم ترد في هذين الأصلين. وكذلك يجوز للإنسان أن يدعو في الصلاة بالأمور الأخروية، وكذلك يجوز له أن يدعو في الصلاة بالأمور الدنيوية. وقد جاء في حديث ابن مسعود في ذكر التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علمه التشهد: ثم ليدعو بما شاء. فدل ذلك على جواز أن يدعو الإنسان في الصلاة بأي دعاء يحضره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولم يخص هذا الدعاء بكونه من الآيات القرآنية أو من الأمور الأخروية. وقول بعض الفقهاء بأنه لا يدعو إلا بالآيات القرآنية لئلا يتكلم في صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فهذا الدعاء مستثنى من هذا الحديث. وهكذا خوف بعض الفقهاء من أن تكون نية الإنسان مخلوطة حينما يدعو بدعاء دنيوي، نقول بأن النصوص قد دلت على جواز الدعاء ومشروعيته في الصلاة بدون تخصيص. كم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينيل الجميع الأجر والثواب. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، السائل يقول: ما علاج الضيق والاكتئاب الذي يحصل بسبب المشاكل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل لم يجعل الدنيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا بالنسبة للنعم الدنيوية، سواء كانت في بدن الإنسان حيث تفضل الله على العبد بأن وهبه لسانا يتكلم، وعينان تبصران، وأذنين تسمعان، ووهب له يدين ورجلين وأعضاء، ووهب له من تصاريف خلقه في بدنه كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي كل يوم نشاهد ونسمع بنعمة عظيمة من نعم الله علينا في أبداننا، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن هنا فعلى الإنسان أن يشكر الله على هذه النعم البدنية التي حظي بها، فكم من إنسان قد حرم بعض هذه النعم. وهكذا ما اكتسبه الإنسان في الدنيا، سواء من مال أو ما اكتسبه من صحبة ورفقة، أو ما اكتسبه من مجتمع يحيطون به، هذه كلها نعم أنعم الله بها على العبد. فعلى الإنسان أن يستحضر أن ما حصله من شهادة، وما وصل إليه من وظيفة، وما ناله من صداقة، كلها نعم من عند الله جل وعلا. فهؤلاء القرابة الذين تنعم بعلاقة جميلة معهم، إنما جعل هذه العلاقة بينك وبينهم رب العزة والجلال، فعليك أن تشكر الله على هذه النعم. وقد وعد الله عز وجل الشاكرين على هذه النعم بأن يضاعف لهم الأجور ويزيد عليهم من النعم ويدفع عنهم العذاب وأن يرضى عنهم، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وكما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكما قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن هنا فعلى الإنسان أن يعترف بأن هذه النعم من عند الله ولا ينسبها إلى نفسه، ولا يكون مثل قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، وإنما عليه أن يعترف بأن هذه النعم من عند رب العزة والجلال. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل للعمرة في شهر الله المحرم فضل عن باقي الشهور؟ لا نثبت فضيلة ولا زيادة أجر في أي عمل إلا بناء على دليل ثابت من الكتاب أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في تفضيل العمرة في شهر رمضان حديث صحيح أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولم يرد نصوص تدل على تفضيل العمرة في شهر الله المحرم. كان أهل الجاهلية ذلك بالأمور الأخروية، فدل هذا على جواز الدعاء بالأمور الدنيوية كالأمور الأخروية. أحسن الله إليكم. هل يجوز أداء صلاة نافلة الظهر القبلية 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ المستحب في هذا الباب أن تصلى كل ركعتين وحدهما بتسليم، وذلك خروجا من خلاف بعض الفقهاء ومراعاة لما ورد في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولأهل العلم بحث كثير في زيادة والنهار تصحيحا وتضعيفا وحكما بالشذوذ، وبالتالي فإن الأولى أن تصلى هذه الصلوات المسنونة بركعتين وتسليم ثم ركعتين وتسليم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: صليت المغرب خلف إمام مسافر يصلي العشاء وقصرها، ما هي الطريقة الصحيحة في هذه الحالة؟ إذا جاء الإنسان إلى إمام يصلي صلاة مخالفة للصلاة التي يريد أن يصليها، فالأظهر أنه لا يصلي خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبذلك قال الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع. لكن لو قدر أن الإنسان دخل مع مسافر يصلي العشاء وهو يظنه يصلي المغرب، والمأموم يريد أن يصلي المغرب، فإنه إذا سلم الإمام من ركعتيه قام المأموم فأدى الركعة الباقية يقصد بها صلاة المغرب. لازلنا معكم إخوة الإيمان في برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هل تجب صلاة الجنازة على الطفل الذي يولد ميتا؟ الأظهر من قولي أهل العلم أنه من مات في بطن أمه بعد بلوغه 4 أشهر فإنه يصلى عليه، وذلك لأن عددا من الصحابة قد أفتوا بأنه يصلى على الجنين السقط الذي سقط بعد اكتمال 4 أشهر، ولأنه قد ورد في النصوص أنه من بلغ هذا الحد فإنه قد نفخت الروح فيه. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه. نعم بارك الله فيكم، كم عدد ركعات صلاة الضحى وهل يجب المحافظة عليها؟ يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى بركعتين، وقد جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. كما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة أنه صلى ضحى بثمان ركعات، يفصل كل ركعتين بتسليم، فمن صلى هذا المقدار أيضا فلا حرج عليه، ومن ازداد في الخير فإنه يرجى له زيادة الأجر. اشتريت أرضا للاستثمار منذ 8 سنوات تقريبا، وأنتظر السعر المناسب للبيع، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم تجب الزكاة في العقارات التي يتربص بها زيادة أثمانها، وذلك لأن النصوص التي وردت بإيجاب الزكاة في ما يعد للبيع يشمل هذه العقارات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قد حكي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على القول بإيجاب الزكاة في عروض التجارة. نعم بارك الله فيكم، متى يشرع للمرأة النفساء أن تؤدي الصلاة؟ هل بعد تمام 40 يوما أو بتوقف الدم؟ يتعلق وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة النفساء بأحد هذين الأمرين، فإن طهرت قبل 40 وتوقف الدم وجب عليها أن تصلي لارتفاع اسم النفساء عنها، وإذا استمر الدم معها فإنها إذا بلغت 40 يوما فتجب عليها الصلاة، لما ورد عن أم سلمة أن النفساء كانت تجلس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما حكم صلاة ركعتي الطواف خارج صحن المطاف؟ ركعتا الطواف من الصلوات المستحبة فيها أجر وثواب، ولا حرج على الإنسان في أن يؤديها في الصحن أو في أروقة المسجد أو خارج المسجد. وقد ورد عن عدد من الصحابة أنهم صلوا هاتين الركعتين خارج المسجد، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهذا فيه دلالة على أن تأخير هاتين الركعتين لا يلغي مشروعية هذه الصلاة. يقول السائل بارك الله فيكم: عندي غنم وأعلفها طوال السنة، فهل فيها زكاة؟ إذا كان الإنسان يقوم بجلب العلف لماشيته ولا ترعى هذه الماشية فإنه لا زكاة فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة، فدل هذا على أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، ومن ثم فالأغنام المعلوفة التي يجلب لها العلف لا تجب زكاتها. سؤاله الآخر يقول: ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض؟ إن كان المتنفل ينوي نفس الصلاة فلا حرج حينئذ في أن يكون إماما وأن يصلى خلفه، مثال ذلك من صلى صلاة العصر ثم بعد ذلك وجد جماعة فأراد أن يعيدها لتحصيل أجر الجماعة، فإنه يصلي العصر بنية النافلة، فيجوز حينئذ أن يقتدى به فيها، كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي صلاة الفريضة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء هي نافلة له وهي لهم فريضة. فهنا كل من الإمام والمأموم ينوي نفس الصلاة، فجاز له أن يكون إماماً لهؤلاء مع كونهم يصلونها فريضة وهو يصليها نافلة. أما إذا كانت النافلة بنية أخرى غير نية تلك الصلاة، كما لو كان الإمام ينوي تحية مسجد أو ينوي سنة راتبة، فإن من خلفه لا يصلون وراءه بنية صلاة الفريضة. ما حكم شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح؟ وهل هذا كنز يعد من اكتناز الذهب والفضة؟ يجوز للإنسان أن يشتري الذهب والفضة بنقد حاضر. قبل الإسلام لا يمتنعون من الحروب فيما بينهم إلا في الأشهر الحرم، في محرم وفي رجب، ولذلك كانت عمرتهم في هذين الشهرين قبل الإسلام، لأنهم يأمنون فيها من أن يأتي أحد فيسفك دماءهم أو يأخذ أموالهم. ولذا كانت العمرة في شهر محرم ورجب مرغبا فيها عندهم، وكانوا يخصون هذين الشهرين بالعمرة. ومن هنا من اعتقد فضيلة العمرة في شهر الله المحرم إنما اعتقدها من طريقة أهل الجاهلية، أما بعد أن من الله عز وجل بدين الإسلام وأصبح الناس يكف بعضهم عن بعضهم الآخر في جميع الأيام، لم يعد للناس مزية في أداء هذه العمرة في شهر الله المحرم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: لأحد الأبناء دين على الأب المتوفى، فهل يلزم الورثة إعطاءه من العقار بقدر دينه؟ إذا كان على الميت دين ثابت وقد قامت البينة عليه أو صدقه الورثة في ذلك، فإنه حينئذ يلزم الورثة أن يقوموا بتسديد ذلك الدين من التركة، سواء من المال المنقول أو من العقارات أو من غيرها، حتى تبرأ ذمة مورثهم وتبرأ ذمتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. مريض يسأل: أرقد في المشفى ولا أستطيع القيام من السرير، ولا أستطيع الطهارة لكل صلاة، وكذلك بعض الأحيان الملابس غير طاهرة، هل لي الجمع بين الصلوات وهل يجوز لي القصر؟ يجوز لك الجمع بين الصلوات، لأن الشرع قد جاء بإجازة الجمع من أجل دفع الحرج. ومن هنا فإذا كنت لا تجد من يقوم بتهيئة الوضوء لك إلا في الأوقات اليسيرة، فتتوضأ في أحد وقتي الصلاة وتجمع بين الصلاتين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع من أجل نفي الحرج. وأما بالنسبة للقصر فإنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة لعدم وجود السبب الداعي إلى قصر الصلاة، فإن قصر الصلاة لا يجوز إلا للمسافر، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، إلا إذا كان المستشفى في بلد غير بلدك الذي تسكن فيه، فإنك والحال هذه تعد مسافراً فتجوز لك أحكام السفر ومنها قصر الصلاة. عقدت على امرأة ولم أدخل عليها فطلقتها وهي حائض، فهل يقع الطلاق وماذا يترتب على المهر؟ يقع الطلاق الواقع على المرأة غير المدخول بها، سواء كانت حائضة أو كانت طاهرة، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والواجب عليك والحال هذه أن تقوم بدفع نصف المهر للمرأة، لقول الله تعالى: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فإذا أردت الخير وزيادة الأجر فادفع المهر كاملا لها، وإن كنت قد أردت ألا تدفع إلا المقدار الواجب فإنه يجب عليك دفع نصف المهر لها. نرى بعض الناس يحلف بالطلاق والتحريم على زوجته، وذلك عند أمور بسيطة وخلافات زوجية، فما توجيهكم؟ وهل الحلف بالطلاق حلف بغير الله؟ لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق مستخدما إلا فيما جعل له، فقد جعل الله عز وجل الطلاق للفرقة بين الزوجين عند تعذر العيش بينهما، فلا يجوز للإنسان أن يخالف قصد الشرع فيجعل الطلاق بقصد تأكيد الكلام وتوثيقه. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، ولا يكون الحلف بالطلاق حلفا مما يعد من أنواع الشرك، لكنه يعد مخالفة شرعية. وأما تأكيد الكلام بذكر لفظ التحريم فهذا أيضا مما يمنع منه شرعا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. ومن هنا فيجب على الإنسان أن يقتصر في يمينه على الحلف بالله عز وجل، وألا يجعل لتأكيد الكلام صيغا أخرى إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته وإجازته. علي قضاء وبدأت صيام القضاء، وفي يوم من هذه الأيام لحقني التعب لحرارة الجو فأفطرت، فما الحكم؟ وإذا زرت شخص وقدم لي طعاما هل يجوز لي الفطر؟ الأصل أن الصيام الواجب من صيام رمضان أو صيام القضاء أو صيام النذر أو صيام الكفارة أنه لا يجوز لمن عقد النية بالليل لصيامه أن يفطر فيه بالنهار، وذلك لأن من ابتدأ واجبا من الواجبات لزمه إتمامه ولم يجوز له قطعه، إلا أن يكون هناك عذر شرعي. ومن الأعذار أن يعجز الإنسان عن إتمام الصوم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قطع الصوم الواجب لغير ذلك فهو من المحرمات، فاته من صيام شهر رمضان في يومي الاثنين والخميس، وأرجو أن ينال بذلك أجر صيام هذين اليومين. إذا كانت المرأة قد طلقت طلقة واحدة وخرجت من منزل زوجها هل تجب لها النفقة؟ يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا بطلقة واحدة أو طلقتين أن تبقى في بيت الزوجية، ولا يجوز لها والحال هذه أن تخرج عن بيت الزوجية، لأن الله عز وجل قد أمر المرأة أن تبقى في بيت الزوجية إذا طلقت، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والأصل أن المطلقة الرجعية زوجة لها أحكام الزوجات، ومن ذلك أنه يجب لها النفقة. وأما بالنسبة لاعتبار الخروج مانعا من إيجاب النفقة فهذا مرده إلى القضاء، فتراجع المحكمة في ذلك. أما الأصل فهو وجوب إخراج النفقة للزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها. ما حكم الصلاة خلف طفل يبلغ أقل من 10 سنوات ويحفظ القرآن؟ الأظهر من قولي أهل العلم أنه يجوز للمميز الضابط لصلاته أن يكون إماما للبالغين، ولا حرج في ذلك، كما هو مذهب الشافعي وجماعة، وذلك لما ورد في حديث عمر بن سلمة أنه صلى بقومه وهو مميز لم يبلغ، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. ومن منع قال بأن الإمام يصلي نافلة لأنه لم تجب الصلاة عليه بعد، وهو يمنع من أن يؤدي المفترض صلاة خلف المتنفل. والصواب أن المتنفل إذا كان ينوي عين الصلاة فلا مانع أن يكون إماما لمن نوى عينها ولو كان مفترضا. أعمل حارس أمن وطبيعة عملي تلزمني عدم مغادرة الموقع، ويدخل وقت الصلاة ولا أستطيع الصلاة مع الجماعة، ولكن أصلي مع زميلي أو منفردا، هل يلحقني شيء؟ أرجو أن لا يلحقك شيء، فإن من الأعذار التي تكون مسقطة لوجوب صلاة الجماعة في المسجد أن يكون الإنسان مشتغلا بحفظ ماله. ما هو التوجيه إلى من يكثر التحدث والضحك ورفع الصوت بالقرب من الجنائز؟ يحسن بالإنسان أن يراعي ما حوله من أحداث، وأن يراعي شعور من حوله، ومن ذلك ما يتعلق بوجود الجنائز عند الإنسان، فلا يحسن أن يرفع الإنسان صوته بالضحك مع وجود هذه الجنازة. فالأصل أن الأموات تذكر مشاهدتهم بالآخرة مما يجعل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بحفظ جوارحه، ليكون قد عمل بها طاعة تقربه إلى الله جل وعلا. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: ما صفة الوتر ووقته وعدد ركعاته؟ الوتر صلاة بعدد ركعات وترية، وأقله ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وهي ركعة واحدة بتكبيرة إحرام وقراءة فاتحة وسورة، يستحب أن تكون سورة الإخلاص، ويركع بعدها ثم يرفع، والدعاء بعد الرفع دعاء القنوت من المستحبات وليس من الأمور المتعينات الواجبة، ثم يسجد سجدتين بينهما جلسة للدعاء، ثم يجلس للتشهد فيسلم. ويجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بثلاث ركعات، سواء جعلها في ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة، أو جعلها بثلاث ركعات بتسليم واحد بدون تشهد في أثنائها، أو بتشهد بعد الثانية وبعد الثالثة ثم يسلم. وهكذا يجوز للإنسان أن يصلي الوتر بخمس ركعات، يسرد أربعة ثم الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ومن حفظ اليمين ألا تمتهن، وأن لا يقسم بغير الله، وأن لا يكذب الإنسان في يمينه، ويشتد إثم اليمين الكاذبة متى ترتب عليها تضييع حقوق من حقوق الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا كاذبة ليأخذ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومن هنا فعلى الإنسان أن يحذر من الكذب في يمينه، خصوصا إذا ترتب عليها أخذ حقوق الآخرين والاستيلاء على أموالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقد جاء في نصوص كثيرة النهي عن أن يكذب الإنسان في يمينه، وبيان شدة إثم أولئك الذين يقسمون بالله على أيمان كاذبة. وقد جاء في تفسير اليمين الغموس التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الحلف على أموال الآخرين بالكذب من أجل الاستيلاء على أموالهم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم في برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم تلبيس الطفل الصغير الذهب؟ يحرص المؤمنون على تربية أولادهم وتعويدهم على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. والذهب قد نهي الرجال عن لبسه، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لبس خاتما من ذهب فإنما يضع في يده جمرة من نار. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبا من ذهب وثوبا من حرير فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله بتعويد أبنائه على ترك ما لا يحل لهم بعد بلوغهم من أجل أن يتربوا على الطاعات لا على ضدها. أثابكم الله. يقول السائل: أنا أصلي نافلة العشاء ودخل معي أحد المصلين وصليت النافلة، ثم هو قام بإكمال الصلاة ولم أخبره بذلك. الأصل أن يكون المأموم موافقا لإمامه في نوع الصلاة وفيما يقصده من صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن هنا إذا كان الإنسان يصلي نافلة وجاء من يصلي معه فلا يرفع الصوت ولا يكبر بصوت مرتفع، ليفهم من جاء ليصلي معه أنه يصلي صلاة النافلة. وبالتالي يكون الإنسان قد سار على مقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في موافقة المأموم لإمامه. نعم، بارك الله فيكم. أبو عبد الله من الرياض يسأل عن معنى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. للعلماء في هذه الآية قولان مشهوران. أول هذين القولين أن المقصود بهذه الآية ما يضع الله جل وعلا على متن جهنم من الجسر الذي يجتازه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يسير سير الريح، ومنهم من يسير سير البرق، ومنهم من يسير سيرا دون ذلك على اختلاف الناس في مراتبهم. وحينئذ هناك طائفة يكردسهم الله جل وعلا في نار جهنم لأنه ليس لديهم من الأعمال ما يؤهلهم لاجتياز هذا الجسر من جسر جهنم. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر ذلك الموقف العظيم وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بتقديم ما ينجيه من نار جهنم ليكون في ذلك اليوم ممن يتجاوز الصراط ويتمكن من دخول الجنان من فضل الله عز وجل. وهذا أحد القولين في هذه الآية. وهناك من رأى أن هذه الآية يقصد بها معنى آخر فيقول بأن الآية فيها شيء من الإضمار تقديره وما منكم أحد إلا وهو واردها. وبالتالي يقول بأن الخطاب في هذه الآية للكفار وهو يذكر أنهم يردون نار جهنم وأنهم يكونون من أهلها. ولذا لما قال لنحضرنهم وقال أيهم أشد على الرحمن عتيا أتى بذكر هؤلاء الذين يريدون نار جهنم. أسأل الله جل وعلا أن يعفي أهل الإيمان من اللبث في نار جهنم. أثابكم الله. سؤاله الآخر يسأل عن من اضطر للعلاج عند المشعوذين، ما حكم ذلك وكيف يكون التداوي بالقرآن الكريم؟ لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين، لا من الكهان ولا العرافين ولا مدعي الطب ممن ليسوا منه. ويأثم الإنسان به وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وإذا زرت شخص وقدم لي طعاما هل يجوز الفطر؟ إن كان الصيام واجبا لم يجوز للإنسان أن يطعم في أثناء النهار عند تقديم طعام الضيافة له لوجوب إتمام الصيام، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا كان الصيام نفلا مستحبا فلا حرج على الإنسان في قطع صيامه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فوجد عندهم طعاما فأمرهم بتقريبه وقال إني قد أصبحت صائما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم بارك الله فيكم. نويت العمرة وعند وصولي الميقات لبيت بالعمرة ولم ألبس الإحرام، ثم وصلت مكة المكرمة وحصل علي ظرف لم أستطيع العمرة، ماذا يلزمني؟ لا يجوز للإنسان أن يدخل في الإحرام بدون نزع المخيطة، فإن نزع الثياب المخيطة حال الإحرام واجب يجب على الإنسان أن يلتزم به، وترك الثياب المخيطة على البدن من محظورات الإحرام التي يجب فيها الفدية. وقد قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإذا دخل الإنسان في الإحرام بأن ينوي دخوله في النسك جازما بالدخول في الحال فإنه يلزمه إتمام النسك ولا يجوز له قطعه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ومن ثم فالواجب عليك أن تستشعر أنك لازلت في حكم الإحرام وأنه يجب عليك أن تجتنب محظورات الإحرام، ويجب عليك الذهاب إلى مكة من أجل إتمام عمرتك طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة ثم تحللا بعد ذلك. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما الحكم فيما لو قرأ المأموم في صلاة الظهر أو العصر آية فيها سجدة؟ إذا قرأ المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية فإنه لا يسجد ولا يجوز له السجود، بل الواجب عليه متابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فدل هذا على أن المأموم ما دام متابعا لإمامه لا يجوز له أن يسجد دون سجود إمامه. بارك الله فيك ونشكرك على حسن التقديم والترتيب، كما نشكر إخوتي من فريق العمل، بارك الله فيهم جميعا. وأسأل الله جل وعلا للسائلين والمستمعين سعادة الدنيا والآخرة ورفعة الدرجة فيهما، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجمع الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يقضي حوائجهم، وأن يسدد ديونهم، وأن يكون معهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.